قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال ربنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فالله تبارك وتعالى يخبر أنه أنزل هذا الكتاب القيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي لا زيغ فيه، الداعي إلى كل حق وهدى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، لينذر نبينا عليه السلام بهذا القرآن الناس جميعا. قال ربنا قيما، قال ربنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وكما أن فيه النذارة فيه البشارة، قال: ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أي أجر هذا؟ هل يقال إنه في الدنيا؟ الآية لا تقصده. لما لا تقصده؟ بالقرينة التي بعدها، لأن الله جل وعلا قال: ماكثين فيه أبدا. فهذا يشعر أن الأجر المراد هنا في هذه الآية، أن الأجر المراد هنا في هذه الآية هو أجر الآخرة، بقرينة قول الله جل وعلا: ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والذين قالوا اتخذ الله ولدا ثلاث طوائف: اليهود وزعمت أن عزير ابن الله، والنصارى وزعمت أن المسيح ابن الله، وبعض مشرك العرب وزعموا أن الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله جل وعلا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فسمى الله جل وعلا الدعوة كلها كلمة، وسماها كبرت أي عظمت وجلت، كذنب كمعصية كخطيئة تقال في حق رب العزة والجلال جل جلاله. والحق أن الأمر كما قال مؤمن الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد.